طيب اتفقنا نراجع اليوم الإجماع والقياس، فماذا راجعتم منهما؟ الكل عندك أخنا خدام عرف الإجماع. طيب اشرح لي هذا التعريف فقرة فقرة. اتفاق خرج به طيب دخل الشيعة والخوارج لا عبرة بخلاف أهل البدع والأهواء، مقصود اتفاق وإجماع أهل السنة والجماعة. طيب اتفاق مجتهدي خرج العوام وخرج أهل التقليد، فالمقلد ليس من أهل العلم حتى لو كان طالب يعني علم لكنه يقلد، فرجل كبير يقلد المقلد ليس من أهل العلم. طيب اليهود والنصارى وغيره. طيب على حكم شرعي يعني لو اتفقوا على شيء عقلي أو عادي الأمور العادية، أجمع أهل الأرض على أن النار حارة والثلج بارد، إيش فيها؟ ما له علاقة بالإجماع. أجمعوا على أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، فكان ماذا؟ طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي خرج بهذا؟ طيب لو قال كنا نفعل على عهد رسول الله إيش يسمى؟ يعني رب مرفوع قولا ولا مرفوع فعلا ولا مرفوع إيش؟ يعني إذا كان إذا قال كنا نعمل فهذه سنة تقريرية في حكم الفعل، إذا قال كنا نقول في حكم القول، فإذا أقرهم على قول فذاك أقرهم على فعل فذاك حسب. طيب عندك يا أبا عبد الرحيم أدلة الإجماع وجه الدلالة. طيب ثانيا نعم لا تجتمع أمتي على غلط أصرح ما في الباب. ويتبع طيب ذكر دليلا عقليا رابعا طيب أنواع الإجماع ما الفرق بينهم؟ كيف هذا مشكلة؟ الإجماع القطعي أخذ وجوب الصلاة الخمس وجوب الصيام وجوب الحج وجوب الزكاة تحريم الخمر تحريم القتل تحريم السرقة، هذا أمر مقطوع به ما يحتاج إنسان يبحث في الكتب. لو قال قائل الصلاة الخمس واجبة نقول نعم بالنص والإجماع، يقول أنت يعني من الذي حكى الإجماع؟ تقول له ما يحتاج، يقول لك من حكى الإجماع؟ هذا أمر ما يختلف فيه اثنان من المسلمين من العوام فضلا عن العلماء أن الصلاة الخمس واجب وأن الزنا حرام وأن السرقة حرام وأن شرب الخمر حرام وما أشبه ذلك. طيب الإجماع الظني ما هو؟ ما لا يمكن أن يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. ما معنى بالتتبع والاستقراء؟ الأسانيد، اشتغل أسانيد. يعني كيف؟ يعني طيب من الذي يتبع ويستخرع؟ من هم أهل العلم؟ أهل العلم معروف، يعني الذي يعني يقبل قوله في مثل هذا هو العالم الكبير المتبحر المستقرع، مثل ابن تيمية، مثل ابن القيم، مثل ابن حزم، من جرى مجراه، يعني عالم مطلع واسع الاطلاع، يعني عالم موسوعي، ما هو عالم مذهب قيد مذهب من المذهب. طيب هناك من يتساءل في نقل دعوة الإجماع، وكل خمسة منهم، نعم، من المذهب نعم عبد البر مقدام ما أدري من اللي جاب الكثير غلط أنت ما أعرف قد قاله أنا قلتهم إذا ابن جرير. طيب القرطبي أحيانا القرطبي يقول إجماع مسألة في خلاف. طيب وحتى ابن حجر أحيانا يقول إجماع في خلاف. طيب هناك أو إذا وقفت على في كتاب على قول من يقول هذه المسألة محل إجماع ودليل ذلك والناقل الإجماع ابن هبيرة في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح حيث قال اتفق أهل العلم على كذا، ما موقف من هذا الإجماع؟ ابن هبيرة له اصطلاح خاص يريد اتفقوا، ما يريد اتفاق العلماء جميعا وإنما يريد الأئمة الأربعة شروط الإجماع. نعم أن يثبت بطريق صحيح، يعني إيش معنى هذا؟ طيب ثانيا حسن ألفاظك، تأخذ غلط انت لا يعني استرقت السين وحذفت بقية الحروف. ألا يسبق بخلاف مستقر، ايش معنى خلاف مستقر؟ يعني اما لو كان خلاف يعني يعني يسير وحصل الإجماع ما استقر الخلاف، ما استقر في ذلك القرن في ذلك الوقت. طيب الإجماع هل يرفع الخلاف السابق؟ قولا واحدا فهم السؤال نفس الجواب، الإجماع هل يرفع الخلاف السابق؟ في خلاف، القول الأول يرفع، الثاني لماذا؟ قالوا لأن الأقوال لا تموت بموت قائلها، حينئذ إذا حصل خلاف المسألة لا يمكن أن يكون هناك يعني إجماع، لكنهم في نفس الوقت قالوا يمنع من حدوث خلاف آخر، يعني ما يأتي إنسان بقول ثالث أو الرابع، خلاص الناس اتفقوا على قولين أو الخلاف على قولين لا تحدث قولا ثالثا. طيب عندك هناك ما يسمى بالإجماع السكوتي، ما هو؟ هكذا هكذا قالوا يعني كيف قاعد معهم ساكتين لا بد يتكلموا صح؟ يا مشكلة خالد لا ما نقرب العصر الآن نتكلم عن الناس سكوتي ها الله أعلم. كيف صورة غضب الأنبياء؟ أيوه. يعني إجماع السكوتي أن يأتي عالم مجتهد، عالم مجتهد يتكلم بكلام أو يعمل عملا بحضرة علماء مجتهدين كثير، ما أحد يتكلم أبدا، كلهم ساكتون، السكوت إقرار، لا سيما إذا طال بقي السكوت إلى أن انقرض العصر هو ساكت. يعني قد يكون ساكت في المجلس هذا خوفا، قد يكون ساكت ذهولا، قد يكون ساكت يحتاج إلى بحث، لكن كونه يجلس ساكت 20 سنة ولا يتكلم، تلك المسألة مشهورة، مسألة علمية، من أين؟ ومن أمثلته هذا عمر رضي الله عنه لما قرأ سيدة من سورة النحل كما في صحيح مسلم وهو على المنبر، سيد نزل ترك المنبر ويخطب جمعة، نزل الأرض سيد ورجع واصل الخطبة، الجمعة الثانية قرأ نفس الآية ولم يسجد، ثم قال أيها الناس إنا أمرنا بالسجود ولم يعزم علينا، فمن سيد فقد أصاب السنة ومن لا فلا. ما أحد تكلم، الصحابة حاضرون، ما أحد أنكر عليه هذا العمل. كذلك أيضا لما جمع المصحف في عهد عثمان ما أحد أنكر وقالوا ليش يجمع المصحف ويتركوه في صدور الرجال وفي الرقاع وفي الأحجار وفي جذوع النخل، ليش يجمعوه في مصحف واحد؟ ما أحد أنكر مثل هذا. كذلك أيضا عمر لما قضى بالعول مثلا في الفرائض ما أحد أنكر عليه، بالعول في الفرائض، ثلاث فرائض، ما هو العول؟ ما هو العول؟ طيب قل درس فرائض إذن أجب. أيوة. يعني العول هو زيادة السهام ونقص الأنصبة، العول باللام، يعني تعرفه، إذن زيادة السهام ونقص الأنصبة هذا هو العول. قال مسألة عائلة إذا زادت سهام الورثة على التركة فالعول، فندخل النقص على الجميع. عمر رضي الله عنه قضى بذلك مع أنه ما فيها دليل، ولا حصلت مسألة عائلة أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما لم يكن كذلك وأعال المسألة لم يخالفه في ذلك أحد، قالوا فكان إجماعا. وأمثلة كثير على مثل هذا، لكن هذا من جملته، هذا الذي يقال له الإجماع السكوتي. طيب القياس تعريف صدام، طيب احسن، هو يمكن أن يقال إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. إذن الفرع محكوم عليه ولا غير محكوم عليه شرعا؟ والأصل والسبب ليش حكم عليه الشرع؟ بسبب تلك العلة. طيب وليش ما حكم على الفرع؟ الفرع غير محكوم عليه لكن لما كانت العلة موجودة يلحق به، ولأن الفروع كثير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الشرع ما ينص على كل مسألة يعدد، جاء بحكم عام حكم على الخمر أنه مسكر، والله عز وجل لا يعلم أنه سيأتي إلى يوم القيامة من المخدرات وأنواع المسكرات شيء كثير، فأبقى الحكم على الأصل ما كان مثله يلحق به، ما كان مثله يلحق به كم سيكون الحكم على أشياء. فلذلك يعني لما كانت المحرمات قليل حكم الشرع عليها، ولما كان الحلال كثير لم يحكم عليه. ولذلك ما يأتي إنسان يقول لك دليلك أن الحبحب حلال، دليلك أن الكوسة والباذنجان حلال، دليلك أن الكوبش حلال، الكوبش هذا مش من مأكولاتنا، جاء من نوع من أنواع الفواكه من بلاد أخرى، دليلك أنه حلال، الأصل الحرمة، يعني كل الأصل الحل. الله عز وجل قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالمحرمات مفصلة وبقية الأشياء حلال كلها. طيب إذن كم أركان القياس؟ الأول، الأول المقيس عليه الذي هو ما نحذف من الترتيب، الأول وهو الأصل، ثانيا وهو الفرع من الحق فرع باطل. طيب ثالثا ثالثا العلة العلة ثم الحكم. من هي أربعة يعني هذه الأربعة؟ لكن إنما ألحقنا الفرع بالأصل في الحكم بسبب ماذا؟ بسبب وجود العلة، بسبب وجود العلة. طيب اختلف الناس بالقياس إلى ثلاث أقوال: غلاة إثبات، وغلاة نفي، وسط ووسط. طيب متى يكون القياس فاسد الاعتبار يا أسامة؟ إذا لم يوجد دليل يكون قياس إلا بعدم دليل. ما لو في دليل ليش نذهب القياس؟ مقتنع بالكلام هذا؟ الكلام غير مقنع. لو واحد يقول لك أنا فهمني أنا قرأت في الكتاب قالوا قياس فاسد الاعتبار، كيف هو؟ وضح لي. إيش تقول لهم؟ هذا فاسد الاعتبار، هذا تطويل، هذا ليس فاسد الاعتبار، هذا تطويل، وهو لا يصح أن نلحق فرع بفرع، لكن هم يقولون القياس فاسد الاعتبار كذا. مهلة أخيرة لك، أنا علي المثال وأنت عليك الشرح. الحنفية قالوا يجوز للمرأة العاقلة الرشيدة البالغة أن تزوج نفسها قياسا على جواز أن تبيع وتشتري. هي إيش في هذا؟ ليش؟ إذن القياس فاسد الاعتبار الذي يكون مصادم للنص، قياس مع وجود نص، قياس مع وجود النص. النص يقول بالتحريم وقاس على مسألة حلال، القياس يقول بالحل وقاس شيء على شيء وحرم، فهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف للنص. طيب من أدلة إثبات القياس ما وجه الدلالة؟ بابتدائي. ثانيا تستطيع أن تأتي 50 مثال مرة واحدة بجملة واحدة. المثال لما ما عرفت كان المشكلة، يعني كل الأمثلة المضروبة في القرآن هي من أدلة القياس. طيب أيضا الأمر بالسير في الأرض والأخذ العظة والعبرة إنما لا إله. طيب من أدلة السنة صدام أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق النقمة. ثالثا أحسن. طيب من السن من هدي السلف قيس الأمور وألحق الأمر بأحب الأشياء يعني أو بأقربها إليه وأحبها إلى الله، وأعرف الأمثال وأنظر في أشباهها بالحق. إذا جاء مضروب، أنا أقول مضروب كل الأمثلة التي ضربها الله عز وجل في القرآن. الله عز وجل يقول يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا هذا يدل على القياس. يعني هؤلاء مثلهم مثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. قياس عن المنافق بالذي عنده نار ثم انطفأت أصبح في الظلام. وهكذا أيضا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، والأمثلة الشركاء المشاكسين وغيرها، كل هذه الأمثلة تدل على القياس. شروط القياس: ألا يكون صادما للنص، فإن صادم فإنه يكون فاسد الاعتبار. ثانيا أن يكون الأصل المحكوم عليه فيه علة إما مجمع عليها وإما منصوص عليها من قبل الشرع. ثالثا وهذا أن يكون الفرع فيه العلة الموجودة في الأصل، أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع من أجل أن يلحقه به. رابعا أسامة وصل له السؤال الصعب. رابعا إيش معنى أن تكون مشتملة على المعنى المناسب؟ لا يكون وصفا طرديا، إيش معنى هذا؟ اليوم حظك إيش فعلت؟ تصل لك الأسئلة اللي هي يعني عندك يا أخي خالد. عندنا السواد والبياض هذا وصف طردي ما له أي علاقة، لكن معنى مناسب مثل الإسكار هذا معنى مناسب. يمكن أن يوجد في أي شيء آخر تشويش الذهن في حق القاضي، يمكن أن يكون في الغضب، يمكن أن يكون في شدة الفرح، ويمكن أن يكون في شيء آخر. طيب بقية أقسام القياس يكون إن شاء الله مع الدرس القادم مراجعة مع بداية الدرس القادم. إن سلمت له، إن اتفقت مع هذا الشخص على أن هذه العلة فيلزمك، إن لم تتفق معه ما تقيس. يعني الآن البر ما هي العلة؟ إذا اتفقت معه أن العلة في جريان الربا في البر الكيل، إذن كل مكيل يلحق به. لكن تقول له لا، العلة هي الطعم، ما تلحق المكيلات ولا يلزمك بهذا. فالعلة المستنبطة لابد أن يتفق عليها الطرفان والخصمان حتى ينشي عليها. هذا اجتهاد، هذا اجتهاد. يعني من خالفه لا يوافق على هذا. من لم يقبل هذه العلة ورأى أن العلة غيرها أو أنه حفرها وهي فيها أكثر من شيء ما يوافق على هذا. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.